بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تلخيصا لما مضى من بحث يوم أمس، سنكون في صلة مع بحث هذا اليوم. استفاد البعض من العبارات الثلاث الكشي حول أصحاب الإجماع، وساقت أصحاب الإجماع ومن وقع بعدهم في السند المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن هذه الاستفادة في غير محلها. استفادة وثاقة أصحاب الإجماع لا كلام فيه من هذه العبارة أو هذه العبارة الثلاثة. أما وثاقة من وقع بعده فلا يتم ذلك. أولا لما ذكره الماتن من أن صحة الرواية عند المتقدمين لا تعني أكثر من اعتبارها في المعنى العام وجواز الاعتماد عليها في الفتوى. وأما صحتها بالمعنى المصطلح عند المتأخرين ومن بعدهم فعبارة الكشي بعيد عن ذلك، وبالتالي تصحيح ما يطف عنهم لا يعني وثاقة من جاء بعدهم، وإنما يمكن أن يفهم اعتبار الرواية، لأن الكشي معدود من المتقدمين وهو يعني ما كان عند المتقدمين من معنى الصحة، إذ أن الصحة عندهم لا يفترض فيها وثاقة الرواة وإنما يفترض فيها الاحتفاف بالقرائن الدالة على اعتبارها. هذا واحد. ثانيا لما ثبت عند الكشي وعند غيره من أصحاب الأصول الرجالية من أن مجموعة من هؤلاء الذين روى عنهم أصحاب الإجماع غمز فيهم، يعني قيل بضعفهم من قبل الكشي ومن قبل النجاشي ومن قبل الشيخ الطوسي رحمه الله عليهم أجمعين، فلا بد أن يكون معنى عبارة الكشي لا ليس وثاقة أمثال هؤلاء. طيب، نعم قلنا هناك شيء وهو أن رواية أصحاب الإجماع عن هؤلاء يمكن أن يفهم منها اعتبار ما يروه لا وثاقتهم، وبالتالي ليس فقط إذا روى عنه واحد من أصحاب الإجماع رواية نقول بأن هذه الرواية معتبرة، لا، وإنما حتى لو روى عنهم طرف آخر من غير أصحاب الإجماع نقول أن هذه الرواية معتبرة باعتبار ماذا؟ هذا تصف لما مضى أمس أن لا ارتباط بحثنا اليوم باعتبار، ولكن هذا يحتاج إلى تدقيق، باعتبار أن صاحب الإجماع عندما روى ما روى رواية مقطوعة عن فلان الضعيف، وإنما روى من كتابه بشكل نفهم منه اعتبار الكتاب لا اعتبار مجرد الرواية، لأن لو احتفت قرائن وفهمنا من خلالها أن رواية هذا الإجماع، يعني صاحب واحد من أصحاب الإجماع عن هذا الرجل الضعيف أنه اعتبر كتابه فروى منها رواية أو منه رواية، كأن قال له كتاب معروف أو له رويت هذه الرواية من كتابه المعتبر مثلا أو كتابه المعروف، أو يعني ذكر عبارة معينة فهمنا بأنه كذا أو لا، أو لاحظوا بعض الأحيان ما قال العبارة، وإنما لاحظنا أنه روى روايات عديدة عنه. لاحظين روى روايات عديدة. طيب لاحظت أنا يا حبيب اللي أنت قلبت القرائن، أقول قد تكون من القرائن عبارة ذكرها واحد من أصحاب الإجماع عندما روى، ها نفهم أنه اعتبر الكتاب، ما روى رواية مقطوعة، فبالتالي نقول بأن باعتبارتها الرواية المقطوعة، ها، ولذلك لو روى آخر عن هذا الرجل نبني على ضعفه وعدم اعتبار الروايات التي يرويها، إلا إذا روى نفس هذه الرواية اللي رواها من أصحاب الإجماع. لا، وإنما هذا اللي من أصحاب الإجماع لما روى عن هذا روى بشكل فهمنا من مجموعة القرائن أنه اعتبر كتابه، الكتاب الذي صنفه ذاك الرجل الضعيف هذا صاحب الإجماع اعتبر كتاب معتبر رواء. شنو ظن القرائن بالآن؟ أنه يقول مثلا من كتابه المعهود أو من كتابه المعروف، ها، أو من كتابه المعتبر مثلا بشكل معين يقول هذا الإجماع اعتبر، أو لا هو هذا الكلام، أو يروي، نجده يروي روايات كثيرة عن هذا الكتاب، تروب في روايات عن باب الحج، وفي روايات عن الصلاة، وفي روايات عن الإجارة، وفي روايات عن الزارة، وفي روايات عن الصوم. شفنا في هذا الباب روى 5 روايات من عنده، في الباب الثاني روى 10 روايات من عنده، في الباب كذا روى، وهكذا وهكذا. زين، فروايته الكثيرة عن هذا الكتاب يمكن أن يفهم منها أنه اعتبر الكتاب، ولهذا روى منه كثيرا. طيب يمكن ولا لا؟ يمكن يكون قرينة، يمكن أن لا يكون. ها أقول المسألة تحتاج واجد تأمل بالذات في الموقف بنفسه، يمكن أن تكون روايته الكثيرة، وهذا أقرب لنا، لأنه أن مو محمود عندنا أن إذا راوي روى عن كتاب يقول كتابه المعتبر، مو محمود هذا، أو كتابه الموثوق أو غير ذلك، مو محمود، بس محمود أن هذا يروي عن هذا كثير، فروايته عنه كثيرا لا بلحاظ شخصه وإنما بلحاظ كتابه، يعني روى عن كتابه كثيرا. يمكن هذا يشي بالنسبة للباحث أن هذا الكتاب معتبر عند صاحب الإجماع، بالتالي لو روى آخر عن هذا الكتاب سنقول أن الرواية معتبرة حتى لو ما رواه واحد من أصحاب الإجماع، لأن الكتاب معتبر عندنا، لكن هذا لا يعني وثاقة الرجل. صحيح؟ هذا خلاصة ما تم بحثه مع إضافات بسيطة حول الوثاقة. لهذا قل عبارة الكشي أو عبائره الثلاث لا يفهم منها وثاقة من وقع في السند بعد صاحب الإجماع، وقلنا البعدية صعودا لا نزولا، يعني إلى المعصوم، من صاحب الإجماع إلى المعصوم. طيب ما الذي يفهم منها؟ يفهم منها صحة ما يرويه أصحاب الإجماع، يفهم منها ذلك. شوفوا عندنا رأي آخر الناس كذا. طبعا قد قلنا ان في اراء متعدده، بعض الاراء ليس هناك ليس ثم داعي لبحثها، ومر علينا سابقا انه يفهم منها فقط فقاهه هؤلاء او امكان الاعتماد عليهم في الفتوى او فضلهم، طبعا يفهم منها، ولكن لا تقتصر على ذلك. ليش؟ لورود مقاطع خاصه بهذا الكلام، الانقياد اليهم مثلا في الفقه والمعرفه، الاقرار لهم بالفقه والعلم، الاقرار لهم الانقياد لهم بالفقه والعلم والاقرار لهم بالفقه دليل على جلالة قدرهم وأنهم في مقام الفتوى أيضا، غير أنهم ثقات وإنما هم فقهاء وأيضا يركن إليهم في الفتوى. لكن هذا مو غاية المطلب، وإنما المطلب هناك عندنا أمور معينة لها علاقة بشيء آخر، وهو تصحيح ما يصح عنهم أو منهم وتصديقهم، لا تدل على الوثاقة. زين، هل تدل على صحة الروايات التي يرويها أصحاب الإجماع حتى لو كان الرواة ضعاف؟ يعني الرواية التي يرويها صاحب الإجماع معتبرة، لأن قطعا عنده قرائن تفيد بأن هذه الرواية معتبرة ولهذا رواها، وهذا يكفينا. ليش؟ لأننا نبحث عن صحة الرواية، لسنا في حاجة للبحث عن صحة الرواية بالمعنى المصطلح حديثا، وإنما صحة الرواية عند المتقدمين كافية بالنسبة لنا. من يقول بأن صحة الرواية عند المتقدمين مو كافية، وإنما صحة الرواية المصطلح عندنا الآن، يعني كل رواة ثقات يمكن أن لا يستجيب عبارة صاحب الإجماع كما هو مذهب كثيرين، فما يكفي مجرد رواية صاحب الإجماع عنهم مو كافية. مذهب يعني مدارس كثيرة في الحوزات العلمية ما تقبل هذا، من بينها مدرسة السيد الفاضل، من بينها الماتن أيضا يتوقف في هذا الموضوع. طيب، ولكن الأرجح عندنا هو خلاف ذلك، أن الصحة المعتبرة يعني الصحة التي يمكن اعتبارها والاعتماد عليها في الفتوى هي الصحة المعروفة عند المتقدمين، الرواية التي يصح التأويل عليها والعمل بها، حتى لو كان بعض رواتها ضعاف قرائن عندنا تفيد اعتبارها، هذا يكفينا. فإذا كان هذا يكفينا يمكن أن نتبنى هذا الرأي، لكن أكو كلام نريد نناقشه. هناك من أشكل على هذا المعنى أن هذه العبارة تعني صحة الروايات التي يرويها أصحاب الإجماع بغض النظر عن الصحة بالمعنى المصطلح أو غير ذلك، بغض النظر عن ذلك. شوف، أنا نقرأ بعض المقاطع أو بعض الإشكالات نعرضها. قال إشكالات صاحب الوافي، قال إن العبارات الثلاث كما يحتمل فيها المعنى المشهور وهو الدلالة على توثيقهم وتصحيح روايتهم بالنسبة إلى من بعدهم، هذا المعنى المشهور، المعنى المشهور أن هؤلاء أصحاب الإجماع ثقات وأن رواياتهم صحيحة حتى لو روى عن بعض، هذا المعنى المشهور وهذا اللي نتبناه من دون ملاحظة حالهم من الضعف اللي هم بعدهم، يعني من دون ملاحظة حالهم من الضعف أو الجهالة أو الإرسال، لأن الرواية قد تكون مرسلة أصلا، فلان عن بعض الرجال، فلان عن بعض الرجال، لكن عبد الله بن كان عن بعض أصحابنا والرواية معتبرة، ليس أن الرواية صاحب الإجماع، واحد من أصحاب الإجماع أصلا، مو بس أن الرواة تكون ضعاف أو مجهولين أو مهملين، لا، وإنما الرواية مرسلة أصلا، ما معروف من. كذلك يحتمل أن هذه العبارات تدل على أن هؤلاء ثقات في أنفسهم بالإجماع مع قطع النظر عن الشرائط الأخرى، فإذا كانت العبارات محتملة لهذين الأمرين فلا يمكن الأخذ لأحدهما إلا القدر المتيقن هو الاحتمال الثاني. يقول أن هذه الرواية التي ذكرها الكشي في احتمالات، الاحتمال هو الاول اللي ذكرنا ان اصحاب الاجماع ثقات وان روايتهم صحيحه، ها، وفي احتمال ان بس اصحاب الاجماع ثقات، بس هذا معناه بالاجماع اجمعت العصابه، يعني اجمعت العصابه على ان هؤلاء ثقات، فاكو احتمال هذا واكو احتمال هذا. يقول صاحب الوافي والحد المتيقن هو الاجماع على انهم ثقات اللي هم اصحاب المعبد. هذا كلام غير غير غير غير مقبول ابدا، القول بان الحد المتيقن من عباره صاحب الاجماع وثاقتها، عفوا، من عباره الكشي وثاقت اصحاب الاجماع فقط، هذا مو حد متيقن. لا، اولا مو حد متيقن لما اشكلنا به في الرأي الأول حول دلالتها على الوثاقة، وثاقة من بعدهم. نعم، أحد متيقن من أنها من أن أصحاب الإجماع هم ثقات، ما عندنا مشكلة، هذا صحيح، ولكن هذا لا أقول لا يبقى حدا متيقنا لوحده. طيب، لأن الرواية ليست في مقام توثيقهم، عفوا عبارة الكشي ليست في مقام توثيقهم فقط، وإنما في سياق الحديث عما يروه. شوف عبارته يقول تصديقهم، يقول تصديقهم يعني انتقاد، نعم، وتصحيح ما يصح عنهم وتصحيح ما يصح منهم. شنو معنى تصحيح ما يصح عنهم؟ الروايات، يعني الرواية ما يصح عنهم، يعني الرواية التي اعتمدها هؤلاء نقول هي معتمدة، هذا معنى تصحيح ما يصح عنهم حتى تصديقهم. لما نقول تصديقهم يعني إذا روى لنا رواية، مو معنى إذا روى لنا رواية نصدقه، ها، هو بصفته الشخصية بغض النظر عن من قبله، يعني انه احنا نصدقه ولكن لازم نشوف من قبله، عفوا من بعده الذي روى عنه ابن مسان، هل هو ثقه او لا؟ نقول انت صادق، ولكن لازم نشوف ثقه اللي روى له. يبدو لي هذا لا معنى للعباره فيه عطفا، لا معنى ليتكلف هذا الامر الكشي. ليش؟ لان كل رجل ثقه يقال فيه هذا انه انت احنا نصدق، وهذا مو خاص لاصحاب الاجماع. العصابة أجمعت على وثاقة بس أصحاب الإجماع مشايخنا، ها، وهذا دليل مهم، ها، العصابة الطائفة الشيعية أجمعت على وثاقة بس أصحاب الإجماع، غيرهم مئات غيرهم، إيش قد عندنا من أسماء أصلا ما أرد أسمائهم هنا الآن، وأجمعت العصابة، جعفر بن بشير موجود في الروم، موجود عندنا هنا في الأسماء، ما موجود جعفر بن بشير، ما موجود جعفر بن بشير، وهو ممن أجمعت العصابة على اعتماد الروايات على وثاقته، يعني عفوا على أنه ثقة، بل قال بعض فيه أنه لا يرسله إلا عن ثقة أيضا، كما قيل في ابن أبي عمير في المشايخ الثلاثة، يعني ابن عمير البزنطي وسلطان بن يحيى. الآن لو نجي نتصفح كتب الرجال، إيش قد أسماء عندنا هم من خيرة الثقة ومن الأجلاء الذين قال فيهم أصحاب رسول الرجالية ثقة، ثقة عين وجه من وجوه الطائفة من فقهاء أصحابنا، صح ولا لا؟ وأجمعت العصابة عليه، ما في إشكال فيه، ما في غامض، لكن ما مذكورين عند أصحاب الإجماع، ولهذا أقول لا معنى لها العبارة تكون من الكشي. إذا المقصود بس وثاقة هؤلاء في أنفسهم، لا معنى لعبارة الكشي أنه والله إذا هم روا لنا رواية نقول لهم يا والله أنتم انتقاص، نعتمد كلامكم ونعتمد كلام اللي بعدكم، لازم نشوفهم. وأجمعت العصابة على توثيق مئات الأشخاص من الرواة. إذا ما كان الآلاف طبعا، لأن بس أصحاب الإمام الصادق الذين رواه الإمام الصادق 4000، بس إذا ضم له اللي رواه الإمام الباقر والكاظم والرضا وبقية الأئمة، ها المجموع بيطلعوا في حجم 1000 أقل أكثر، فكل المعتبرين منهم النص الثلث 3000 كراوي اجمعت الأصابع على وثاقته. فلا يقال هنا أن اجمعت الأصابع ويذكرون 18 شخص أو بالكثير 22 شخص. نحن نشوف مثلا الدليل العبارة تشكي لا معنى لها يكون على تصحيح ما يصح عنهم، يعني على اعتبار رواياتهم التي يروها، ولنا روايات وروايات صحيحة نعتبرها حتى لو كان راويها ضعيف، مو أن أنتم انتقاد، مو هذا اللي أجمعت عليه الإصابة، أجمعت الإصابة على ما هو أكبر أوسع من ذلك. أي دليل؟ قال 2، لو سلمنا أن العبارات الثلاث دالة على وثاقة من بعدهم، إلا أن المثبت لذلك هو الإجماع المنقول بخبر الواحد، وهو غير حجة لعدم دخوله في حجة خبر الواحد، ولا أقل في كونه مشكوك الحجية والشك فيها مسابق لعدمها، وعليه لا يمكن الأخذ بهذه الدعوة. يعني ما ذكره التشكيل، ها خبر واحد هذا مو صحيح، ها اجماع منقول، يعني قال اجمعت الاصابع، نقل لنا اجماعا بالخبر الواحد، يريد ان يقول الخبر الواحد حجين، الخبر الواحد حجه في الفتوى في البحوث العمليه، يعني في الفتاوى العمليه زي جاي مشايخنا، الخبر الواحد حجه توين في الاحكام العمليه، مو في مثل هذه المقامات، هو الواحد مو حجة. ما تنأجابها عن هذا الإشكال إجابة جيدة، أن مناط الحجية في الإجماع المعتبر هنا في البحوث العملية الفقهية غير مناط الحجية للإجماع المنقول هنا. مناط الحجية هنا في الإجماع أن يكون إجماع تعبدي، بس هنا مناط الحجية للإجماع ليس الإجماع التعبدي، وإنما شوف عبارته، قال وأما مناطه في المقام فهو حصول الشهادة على وثاقة أشخاص معينين تصحيح رواياتهم، وهذا كافي، هذا مناط الحجية أن تكون هناك شهادة على وثاقة أشخاص معينين وصحة رواياتهم. نحن نقول ليس هناك شهادة، نعم هناك شهادة على وثاقة من أصحاب الإجماع وعلى صحة الروايات التي يروها، لكن ليس هناك شهادة على وثاقة من بقى من وقع بعدهم أو صحة الروايات من وقع بعدهم إذا لم يروها أصحاب الإجماع، هذا ما عندنا شهادة، إلا إذا عندنا قرينة تامة على أن رواية صاحب الإجماع إنما كانت عن الكتاب ودل ذلك على اعتبار كتابه من روى عنه صاحب الإجماع. والبحث في هذا يقول بس حتى خلاصة الكلام أن هذه الرواية بس فيها في أمناق وإبرام وكذا، فما نبروح ورا كل هذه الآراء، الشاهد في دليل طبعا ذكره السيد الصوري رحمة الله عليه، قال إن هذه الدعوة غير تامة، دعوة صاحب التشي دليل جيد بس يحتاج واحد يتأمل، قال لأن المشايخ القدماء لم يعملوا بهذا الإجماع ولم يعودوا عليه، مشايخنا القدماء ما مروا على روايات أصحاب الإجماع وعملوا بها بشكل تام من دون نقاش فيها مدام رواها صاحب الإجماع، فإن الشيخ ناقش في روايات صفوان وابن عمر وغيرهما أو غيرهما ممن ذكر في معقد الإجماع وغيرهم ممن ادعى في حقه أنه لا يروي ولا يرسل عن ثقة، فمناقشة الشيخ كاشفة عن عدم تمامية الإجماع. في عنده إشكال بس أريد أشوف هذا الإشكال سيناقش في بحث ثاني، ما عليه في مشايخ الثقات مو مشكلة. الناس ما تشوفنا. طيب البحث في هذا يقول صاحب الكتاب قال أن هذه الآراء أو هذه الأفهام محل نظر. يبقى ترى إشكال تدخل إشكال قوي ها، بس يحتاج واحد هم يتأمل ويدرسه. بس مدام الماتن أشار إلى أنه في بحثي عن مشايخ الثقات يبحثه فنرجعه إلى ذاك الوقت نشوف. عندما نتكلم عن مشايخ الثقات نشوف شلون كيف يجاب عليه على الأستاذ. طيب لكن الماتن قال بأن الأقوال الخمسة ها محل نظر. هو في النهاية قال والتحقيق في المقام. شوفوا عبارة مشاهدة عند الكتاب أنه يمكن أن يطار إلى احتمال آخر. تعرف شون الاحتمال الذي ترى؟ فيبدو لي أن هذا الاحتمال ضعيف. وهو ايش يقول؟ يقول لاحظوا مشاهدنا يقول بأن المقصود أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم أو عنهم. ما يصح منهم أو عنهم شنو معناها؟ معناها على سبيل المجموع لا على سبيل الفردية. يعني مو إذا روى واحد منهم رواية حتى لما رواها البقيين بهذه الرواية معتبرة، وإنما إذا في رواية عندنا كل أصحاب الإجماع رواها. في هذه الحالة لو أنه فيها كان هناك رجل ضعيف لاعتبار ضعف هذا الرجل نقل أن الرواية صحيحة. لاحظوا هذا الفهم. وأنا لنا أن نظفر برواية كل أصحاب الإجماع رواها. يمكن الحصول عليه بس يقول نادر رواية بخصوصها كل أصحاب الإجماع رواها بلا استثناء واحد منهم. إذا دولين كلهم رواها نقول الرواية معتبرة حتى لو كان الذي بعدهم ضعيفا. يبدو لي هذا تكلف زائد عن حده. وإلا ها أولا لندرك الروايات اللي من هالقبيل لكل أصحاب الإجماع رواها، وثانيا أقول وإلا لوجب على الكشي أن يبينوا عبادهم واضحة في هذا الأمر. أجمعت العصابة على تصديقهم على تصحيح ما يصح منهم ها؟ على تصحيح ما يصح منهم. لو كان على سبيل المجموع لقال على سبيل المجموع، لأن واضح أن المقطع لا يفيد هذا الأمر. ولهذا ما ادعى أحد هذا الفهم، هذا ما ادعى أحد لا من المتقدمين ولا متأخرين ولا متأخرين ولا متأخر الأعصار، ما ادعى للشيخ الدواري الآن في هذا الزمن. لا أحد فهم أصلا من هذه العبارة هذا الفهم، لأن طالما فهم متكلف فهم متكلف والغفر بمورد مثله واجد صعب. وهو اقترح في النهاية قال فالملاذ في مثل هذه الساعة التوقف لا نبني على كلمة الكشي شيئا، لازم نروح نشوف الروايات، وأن الرواة ثقات لهم ثقات نحاول نطرح الروايات بطريق ثاني بوثاقة الرجال أو اعتبار الكتب. أما هذه المقولة لا تفيد شيئا لا علما لا عملا. يبدو لأن هذا هم أكثر تكلفا من أو أكثر تكلفا من سابقا. الظاهر والله العالم أن الكلمة هذه ما كانت تحتاج إلى إطالة زائدة. الكلمة واضحة أن هؤلاء لا يرون إلا روايات معتبرة. أقول لاحظوا حتى لو كانت الجملة لاحظوا مشايخنا هذه، واللي هذا يمكن يشكل به على كلام الشيخ قيد الخوي رحمه الله عليه أنه أجماع العقاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أو منهم لا يؤدي بالضرورة إلى عدم التوقف عند كم رواية من رواياتهم. أجمعت في الجملة، أجمعت على أغلب ما يروي هؤلاء، وهذا كافي يصح صح مثل هذه العبارة، ومعنى إلا كل رواية ما يمكن المناقشة فيها، لأن فعلا ممكن تطلع بعض الروايات أكو قرائن تفيد أن هذه الرواية مبحثة يمكن لاعتبارات معينة يصير، بس هذا لا يخدش في هذا الادعاء في هذه الشهادة. ليش؟ لأن ما في قاعدة تضرب إلا ويكون لها استثناء. يعني شوف مثل وهذا السلام غير يحمر علينا أن الشيخ في العدة قال أن هؤلاء المشايخ الثلاثة غير أصحاب الإجماع، المشايخ الثلاثة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن نصر البيزنطي ومحمد بن أبي عمير لا يرسلون إلا عن ثقة. بعدين هو الشيخ يناقش في بعض روايات صفوان ويناقش في بعض روايات محمد بن أبي عمير. إيه لا تعني عبارته الشمول والاستيعاب، وإن صحيح هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، ولكن مع ذلك ليش قد يحصل في بعض الأحيان رواية روايتين 10-20 رواية من رواياتهم واحد يتأمل فيها، وهذا لا يحدث في تلك الشهادة، لأن ليس هناك قاعدة تضرب في المقام إلا تبقى لها بعض الشواهد، يعني تبقى لها بعض الاستثناء. أقول هذا لا يحدث، وإلا لم تبقى عندنا قاعدة. يبدو لي أن هذه العبارة هي باعتبار أنها شهادة وشهادة من واحد من أهل الخبرة، وهي عند العقلاء حجة بيننا وبين الله، ومفادها ظاهر يبدو لي وثاقة هؤلاء الرجال، وأن وثاقتهم ليست نظرية وإنما عملية، يعني تفيد اعتبار رواياتهم. ها حتى لو واحد منهم روى هذه الرواية وكان بعض الرواة الذين يروي عنهم ضعافا، لأن عنده قرائن معينة إما من خلال رجل المعصوم أو لأنه فهم اعتبار هذا الكتاب أو لاعتبارات أخرى، فهمه للجو العام لروايته أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لهذا اعتبر مثل هذه الروايات، ونحن بناء على اعتباره نعتبر هذه الروايات لشهادة الكشي وهو واحد من الخبراء، هذا حجة عقلائية بيننا وبين الله، هذا كافي بالنسبة لنا في المقام. فإذا رواية عبد الله بن مكان التي رويناها هنا نقول باعتبارها، ولكن نبحثها في اليوم القادم إن شاء الله. بهذا نكون قد ختمنا الحديث في المبنى الأصولي لهذا البحث والمبنى الرجالي لهذا البحث. بكرة ننظر في الفارع ونختم الحديث في هذا التنبيه الأول إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.